السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت، من ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة إنه من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا الله تعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نكثر عليه من الصلاة في هذه الليلة وفي غد، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقال العلماء: حد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 ما أديت هذا الواجب، ما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من فوق 300. وشيء آخر: إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مرحاض ومحل نجس. من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد أو محمد، النبي أو الرسول، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس، فقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا نصلي الألف والألفين والثلاثة في هذه الليلة وفي غن. وقد انتهى بنا الدرس إلى سورة الرحمن. البخاري فسر القرآن، بدأ من الفاتحة إلى الناس، لكن ما هو كالتفاسير، أي التفاسير نعم، وإنما لحبه لغة العرب، لغة القرآن، يعشقها عشقا عجيبا، يتتبع المفردات ويطلب سماعها من أهل اللغة ويفرح بذلك، وهو عجمي كما تعرفون، ما هو عربي، لكن يحب لغة القرآن. وستسمعون الآن المفردات في السورة يشرحها كلمة كلمة كما بلغته وسمعها من أهل العلم. قال وقال مجاهد بحسبان أي كحسبان الرحى بحسبان الشمس والقمر ونجوم بحسبان فسر قال فلان مجاهد كحسبان الرحى الدائرة فلك. وقال غيره وأقيم الوزن يريد لسان الميزان وأقيم الوزن بالقسط لسان الميزان أقيمه حتى ما يميل. والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف. والريحان رزقه والحب الذي يؤكل منه. والريحان في كلام العرب والريحان رزقه والحب الذي يؤكل منه الرزق. وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكل. وقال غيره العصف ورق الحنطة. وقال الضحاك بالعصف التبن وهو معروف. وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النيط. النيط قبائل من العرب مهمتهم النبط قبيلة من قبائل العرب يسموها بورة. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة وريحان الرزق. والمارج اللهب الأصفر والأخضر من مارج من نار الآية الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين أي في الشمس للشتاء مشرق ومشرق في الصيف. ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف لا يبغيان لا يختلطان. المنشآت ما رفع قلعه من السفينة شراع السفينة شرائعها. فأما من لم يرفع قلعه فليس بمنشأ. وقال مجاهد كما يصنع الفخار الشوار كما يصنع الفخار الشوار. الشوار لهب من نار. وقال مجاهد ونحاس النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به يوم القيامة. خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. هذه نعيدها. الآية تقول ولمن خاف مقام ربه وإلا لا. ما معنى هذا؟ قال خاف مقام ربه يهم بالمعصية يريد أن يقولها أو يفعلها فيذكر الله عز وجل فيتركها. وقوله مدهامتان سوداوان من الري صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتين يريدون به صلى يقال صلى يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق صلصل. وصلصل أيضا مثل ككببته يعني كببته فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة. وأما العرب فإنها تعدها فاكهة النخل والرمان كقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات ثم أعاد العصر تجديدا لها تجديدا لها كما أعيد النخل والرمان أيضا. ومثلها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض ثم قال وكثير من الناس أي لا يسجدون وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض. وقال غيره أفنان أغصان وجنى الجنتين داني ما يجتنى قريب. وقال حسن فبأي الآلاء أي فبأي نعمه. وقال قتادة ربكما تكذباني يعني الجن والإنس ربكما أي الإنس والجن. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا. نذكر هذه الله كل يوم هو في شأن. ماذا قال أبو الدرداء؟ قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وقال ابن عباس برزخ حاجز الأنام الخلق، الأنام الخلق، نضاختان فياضتان ذو الجلال العظمة، الله ذو الجلال أي العظمة. وقال غيره مارج خالص من النار. يقال مارج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مارج أمر الناس، مارج أمر الناس مارج ملتبس. مارج اختلط أيضا من مارجت دابتك تركتها. سنفغ لكم، سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب. يقال لأتفرغن لك وما به شغل، يقول لأخذنك على غرتك. أرأيت كيف يشرح الكلمات؟ لا إله إلا الله. والآن قال باب قوله ومن دونهما جنتان، يشرح الآية. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، الأواني وما فيهما من فضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. تأملوا يرحمكم الله. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من أدوات وأشياء، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أنظر إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، في نعيم كامل، إلا رؤية الله ممنوع عنهم حتى يكشف الله عن نفس الحجاب. وقال حدثنا حور مقصورات، حدثنا حور باب حور مقصورات بالقيام. وقال ابن عباس حور سوداء سود الحدق، الحوراء التي سواد عينها كثير وبياض عينها أكثر. تفسير كلمة حور مقصورات بالقيام، ماذا قال ابن عباس؟ قال حور سود الحدق. وقال مجاهد مقصورات في الخيام محبوسات، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، والله ما تنظر الحوراء إلى رجل أبدا إلا إلى زوجها. هذه نعمة لمن؟ للذين يؤمنون ويعملون الصالحات ويموتون أطهارا أنقياء، مؤمنين صادقين. مرة ثانية باب حور مقصورات في الخيام. تعرفون الخيام جمع خيمة، ما هي من جلد كما وشعر. وقال ابن عباس حور سود الحدق، وحدق العين معروف. وقال مجاهد مقصورات محبوسات، أين محبوسات؟ في القصور، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، لا العين تنظر إلى غير زوجها ولا النفس كذلك. وقال الشيخ حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم، ما ندرس إلا لهذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة خيمة، منين؟ من طين، من كذا، من جلد، من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون في الجنة ما يرون الآخرين 60 كيلو ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمنون وجنات من فضة آنيتها وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. إذا أزال الرداء رأوا تعالى، والسعادة العظمى في الجنة رؤية الله عز وجل، ما هي الأكل ولا الشرب ولا الجماع، أكبر سعادة في الجنة أن ننظر إلى ربنا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خير. نراكم شوية تتحقون. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا ونسأل الله لكم الشفاء. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول جاء من خارج البلاد وبعد ذلك كتب كتابا لزوجته يطلقها فيه، ثم بعد ذلك راجعها عن غير إذنها في هذه البلاد، هل رجعته صحيحة من غير علمها أم لا؟ سائل كريم يقول مؤمن طلق امرأته وكتب كتاب بذلك وأبلغها ثم راجعها، إذا ما انقضت العدة يراجعها ولا يستحرش، إذا كانت الطلقة الأولى والثانية، فإن كانت الثالثة فلا تحل له ما دام كتب الطلاق أراده وكتبه. كأنه يسأل عن غير علمها. ولو لم تعلم. جزاكم الله خير. ما هو شرط أن تعلم. بارك الله فيك. هذا يسأل عن شراب الكاكولا، يقول مكتوب عليها لا محمد ولا مكة. سائل كريم يقول هل نشرب الكاكولا وقد كتب عليها لا محمد، لا محمد ولا عيسى ولا مكة، ماذا تقولون؟ والله ما نشربها، أغنانا الله عنها، ومن شربها شأنه مباح، لكن من الأدب والإيمان ومقام الصالحين ما تشرب هذه. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يعقب على أمس البارحة يقول قلتم الذي أمره أبوه بحلق لحيته أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الشاب المتدين هل يغضب والديه لكي يطلق لحيته، وفي بعض الأقوال إنها سنة، فهل يغضب الآباء لأجل هذا؟ فهل يغضب الآباء لأجل السنة؟ معقب يقول بالأمس قلت يا شيخ لا يحل للمؤمن أن يحلق وجهه إذا طلب منه والداه ذلك، ونعم قال والحلق ليس بحرام لأن إعفاء سنة فقط، إذا كان سنة من السنن من شاء فعله ومن شاء لا حرج، لكن لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء الملعون، هذا سنة هذا حرام من كبائر الذنوب، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لو أن مرأة تلصق لحية في وجهها ترضون عنها تقبلون منها ذلك؟ فالرجل كذلك. وقد قلت القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو كان الحاكم إذا أمرك بترك عبادة الله لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكونه أبا لك أم وطلب كذا قلت لك عظه ذكره بين له الطريق ليسلم ويؤمن، أبو أبقى على سنة نبيك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل تعليق صور المسجد الحرام والمسجد النبوي في المنزل؟ سائل كريم يقول: هل تعليق صور المسجد الحرام والمسجد النبوي بيت المقدس هل هذا ممنوع أو جائز؟ الجواب: جائز، ما هو سنة ولا فضيلة، ولكن إذا علقت هذه الصورة لا حرج. المحرم صورة إنسان أو حيوان، أما المباني والديار والجبال والتلال والبساتين صور لا حرج، صاحبها غير ملعون. هو يقول فيها صور رجال مصلين يصلون فيه. يقول السائل: الصور فيها صور رجال، ما دام فيها رجال لا يجوز تعليقها. جزاكم الله خيرا. طيب، ما رأي فضيلتكم في كتابة الآيات من القرآن في البيوت وتعليقها؟ سائل كريم يقول: ما الحكم في من يكتب آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله ويعلقها في بيته؟ الجواب: جائز، ما هو سنة ولا واجب، لا مكروه ولا حرام، من المباحات. أثابكم الله. هذا يقول: كان مسافرا وتوقف لصلاة العشاء ودخل مع الجماعة في الصلاة وظنهم أنهم يصلون العشاء وهم يصلون المغرب، وعندما قاموا للثالثة سلمت، هل عملي هذا صحيح أم لا؟ ليس بصحيح. من دخل مع جماعة يصلون لا يجوز له أن يسلم قبل الإمام أبدا، هذا من الجهل. دخلت المسجد ظننتهم يصلون العشاء فدخلت بنية العشاء، صلهم ثلاثة وسلموا لأنها مغرب، قمت أنت أو سلم؟ سلم. سلم، نعم، ينبغي أن يسلم. سلم الركعتين. هم لما أرادوا أن يقوموا للثالثة كأنه نوى القصر فسلم الركعتين. خلاصة القول: يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، اسمعوا، من دخل في جماعة ينبغي أن لا يختلف عن إمامهم، إن كان يصلون المغرب يصلي المغرب معهم، العشاء العشاء، العصر العصر، الظهر الظهر، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم، لا تختلفوا على إمامكم أبدا. يبقى ظن أنهم يصلون، دخل المسجد وما صلى المغرب وجدهم يصلون العشاء، ماذا يفعل؟ لا يدخل بالمغرب، يدخل بالعشاء نافلة، فإذا فرق منها قام فصلى المغرب ثلاثة وصلى العشاء ركعتين أو أربعة، هذا أصح ما تعلمون. دخل العصر ما صلى الظهر وجدهم يصلون العصر، ماذا يصنع؟ يدخل معهم العصر، ما يختلف عنهم، إذا فرقوا سلم وسلم، يقوم يصلي الظهر ويصلي العصر، لأن الترتيب بين الصلاة الخمس واجب لا بد منه، ما يصلي العصر قبل المغرب ولا المغرب العشاء قبل المغرب، الخمس صلوات مرتبة في كتاب الله. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: أسكن مع زوجة والدي في بيت واحد، وتسكن معنا في هذا البيت أم زوجة والدي، أم زوجة والدي والده، هل هي محرم له أم لا؟ أم زوجة والدي، أم والده، وهذا محرم، ما في بأس. جزاكم الله خير. يقول السائل: دخلت في صلاة العصر في الركعة الثانية، وبعد أن سلم الإمام قمت فأتيت بالركعة الرابعة وصليت ركعة خامسة سهوا. سائل كريم يقول: صليت العصر خمس ركعات، لما سلموا قمت فزدت الخامسة سهوا، فماذا علي؟ عليك أن تسجد سجدتين لله إرغاما للشيطان، وصلاتك صحيحة، كل من سهى يسجد السجدتين قبل السلام أو بعد له إرغاما للشيطان الذي فتنه. جزاكم الله خيرا. هذا يقول صام صيام التطوع وفي أثناء صومه وقع على زوجته، هل يأثم بهذا وهل يعيد؟ سائل كريم يقول صائم تطوعا وجمع زوجته فماذا عليه؟ الجواب اقضي هذا اليوم وليس عليك إثم، الحمد لله. هذا صائم تطوع ما هو رمضان وجامع امرأته فسد صومه، يقضيه افضل له. الحمد لله، يهديكم الله ويستر عليكم. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول شخص كبير وهو اخرس لا يتكلم ولا يصلي، حاولنا تعليمه ولكن ما استطعنا، ماذا نفعل معه؟ سائل كريم يقول هناك أخرس من الرجال ولا يعلم شيئا، ما يصلي، حاولنا هدايته ما اهتدى. الجواب واصل هدايته، إن هداه الله وكتب هدايته نجا من جهنم والخلود فيها، وإن أصر على ذلك والعياذ بالله فهو كافر. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول دخل في صلاة العشاء أيوة. ثم ذكر أنه لم يصلي المغرب، هل يجوز أن يغير نيته إلى صلاة المغرب مع الإمام؟ مع الإمام. أعيد. يقول كبر تكبيرة الإحرام بنية صلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، الظاهر ليس مع الإمام، هل يجوز له تغيير النية إلى صلاة المغرب؟ نعم، يقول كبر الله أكبر ناوي صلاة العشاء، لما كبر قبل أن يركع ويسجد ذكر أنه ما صلى المغرب، يخرج من صلاة العشاء ويصلي المغرب ويصلي العشاء بعده، لا يغير النية؟ لا ما يكفي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول قام في الصباح ولم يجد شيئا يأكله فنوى الصيام، هل صيامه صحيح؟ بهلول يقول استيقظ في الصباح ما وجد ما يأكل لا خبز ولا تمر فقال إذن أنا أصوم. الجواب يصح صومك وهنيئا لك. جزاكم الله خيرا. السائل يسأل يقول كم عدد ركعات صلاة الوتر وهل كيفية التشهد، هل نسلم بعد الركعتين ونأتي بركعة أم كلها بتسليمة واحدة؟ سائل كريم يسأل عن صلاة الليل أو عن الوتر. صلاة الليل تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، كلما تصلي ركعتين تسلم. إذا صليت ثماني ركعات صلي الشفع ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وتسلم، ثم تقوم فتصلي الوتر ركعة واحدة تقرأ فيها بالفاتحة والصمد والمعوذتين، ذي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قيام الليل. لكن إذا أردت أن تقوم تطيل القراءة والركوع والسجود ثمان ركعات تقضيها في ساعة أو ساعتين مثلا، وهذا هو التهجد، هذا قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر. مرة ثانية تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم حتى تصلي ثمان ركعات، بعد ذلك تصلي الشفع الذي تعرفونه، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ في الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وتسلم، ثم تقوم للوتر الركعة الواحدة هي الوتر، فتقرأ الفاتحة قل هو الله أحد والمعوذتين، وبذلك أوترت وصلاتك وتر، لأن 11 ركعة وتر وصلاة الليل وتر. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يجد أجزاء القرآن مجزأ أجزاء ويباع كل جزء على حدة، هل يجوز أن يمسه ويقرأه من دون وضوء؟ سائل كريم يقول إني أجد القرآن مجزأ الجزء الأول والثاني والثالث أو النصف والربع، هل يجوز لي أن أتناول الجزء وأنا على غير وضوء؟ نعم، بهذا قال أهل العلم من فقهاء الأمة، الممنوع أن يكون المصحف كاملا، أما إذا كان مجزأ فلا حرج تتناول الجزء وأنت على غير وضوء، أما إذا كان في جلد واحد فلا لا لا تمس حتى تكون متطهرا متوضئا، وإن كان فيه تفسير أيضا ما أصبح كلام الله وحده لا بأس تحمله ولا حرج إذا كان فيه تفسير. نعم جزاكم الله خيرا. يقول من نسي صلاة الضحى هل يقضيها بعد صلاة الظهر؟ سائل كريم يقول أرأيت من نسي صلاة الضحى أو شغل عنها ما صلاها فهل يقضيها بعد صلاة الظهر؟ الجواب لا قضاء، إذ ليست واجبة فتقضى، ولكن أراد أن يسجل في ديوانه ما يفوت شيء يصلي ولا حرج ويثاب على ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام في الليل ما استيقظ لأنه بشر، ماذا يفعل؟ يصلي في الضحى 12 ركعة، يعوض 11 بالليل ب 12 في الضحى. فهمتم هذه؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا ما قام بالليل تهجد قام الصبح فقط صلى الصبح، فالضحى يصلي 12 ركعة، ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم كأنما صلى قيام الليل، في الليل 11 في النهار ما فيه وتر. يجزئه هذا؟ نعم يعني يجزئه ذلك. نعم كيف لا، أعوض ما فاته. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هل المرأة يجوز لها أن تسمح في ميراثها لإخوانها، لأنه عندنا في بلدتنا أن المرأة تقول لا أريد شيئا من الميراث، هل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول عندنا في بلادنا أو في قومنا بعض النساء يقولن نحن لا نريث، إذا مات الوالد التركة للأولاد، أما نحن لسنا في حاجة، إذا كان برضاهن وبطلبهن فلا حرج، أما أننا نمنع المرأة من الإرث فهذا حرام بل يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. هؤلاء يسأل يقول إمام يؤم قوما ويعلم أنهم كارهون له لأنه غير مؤهل، هل تصح صلاته أم لا؟ سائل كريم يقول إمام يصلي بالناس في مسجد من المساجد وهم له كارهون، هل تصح صلاته وصلاتهم؟ الجواب تصح صلاته وصلاتهم إن أدوها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يا هذا السائل يعقب يا الشيخ، أيه؟ يقول أسمعكم تقولون على بعض الأسئلة الله ورسوله أعلم طلبا للاستفادة، وهل هذا القول ورد؟ سائل كريم يقول تعقيب عليك يا شيخ، نسمعك تقول الله ورسوله أعلم، فما الدليل على كلامك هذا؟ انتبهتم؟ دليلي ما سمعتموه عن الصحابة من أبي هريرة إلى عبد الله بن مسعود يقولون الله ورسوله أعلم إذا سئلوا عن علم الدين، أما إذا سئلت عن دابة فلان ماتت وإلا تقول الله ورسوله أعلم هذا خطأ، سئلت عن فلان غائب ولا حاضر تقول الله ورسوله أعلم خطأ، سئلت أنت فلان أو لا خطأ، أما إذا سئلت هذا يجوز أو لا يجوز فنعم تقول الله ورسوله أعلم، لعلي ما أفصحت. سؤالك عن أمور الدنيا كلها لا يجوز أن تقول الله ورسول أعلم، حرام، لما تدخل الرسول في هذا؟ سؤالك عن الدين بكل ما فيه فرائض وواجبات ما عرفت تقول الله ورسول أعلم. فهمتم هذه؟ قال بعد وفاة الرسول، نعم، الليلة بينه وبين وفاته 1400 سنة، ما هو أعلم الرسول بما قال وإلا لا؟ أو أنت أعلم؟ جزاكم الله خيرا. يقول عندنا إمام يصلي بنا ولكنه كل عام يذهب إلى ضريح الولي سيدي عقبة ويذبح له ويدعو هذا الولي، ما حكم الصلاة وراءه وهو جاء لأداء فريضة العمرة؟ سمعت ماذا البهلول ماذا يقول؟ يقول إمامنا يصلي بنا ولكن كل عام يزور ضريح عقبة بن نافع في مدينة قرية عقبة بن نافع ويذبح له، وهو الآن جاء للعمرة. إن كنت يا بني جالسا معنا فاعلم يرحمك الله أنك لا يحلك أن تعود لمثل هذا، فإنه شرك، فلا تذهب لزيارة قبر وتذبح عنده. القبر تزور إذا كان في بلدك لا حرج، أما أن تشد رحل وتسافر لتزور قبر عبد القادر أو فلان فلا يجوز، لا يجوز. يبقى إذا كان القبر في قريتك تزور قبور الصالحين وتترحم عليهم وتدعو لهم وتؤجر، أما تسافر من قرية إلى أخرى لزيارة قبر هذا لا يجوز، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. والجهال من المغرب يركبون الطائرة إلى بغداد لأجل زيارة عبد القادر الجيلاني، وهكذا، هذا كله جهل ولا يجوز. أما أنك تذبح له وتسوق تذبحه فهذا شرك أعظم والعياذ بالله تعالى. فيا أخانا تب إلى الله واستغفره واعني توبتك عند البيت إن شاء الله ولا تعود لها. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ أيضا عنده مشكلة، حيث يقولنا متزوج ضرتان والعيال بينهما تباغض ما بين الضرتين، ماذا يفعل بينهما؟ سائل كريم يقول متزوج امرأتين والصراع والنزاع بينهما لأنهما ضرتان تضر أحدهما الأخرى، إن كنت عليما حكيما أصلح بينهما، هدئ الخلاف، هون ما عليهما وعيش معهما، وإن كنت ما استطعت قل كلمة، إما أن تستقيما وتتقي الله وإلا أطلقكما، هددهم. فإذا خاف قال اهتدينا الحمد لله. جزاكم الله خيرا. آمين. هل يحق للمرأة الحائضة أن تدخل المسجد؟ سائل كريم يقول هل يصح للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ الحائض كالجنوب، والجنوب لا يدخل المسجد إلا إذا كان عابرا سبيلا، دخل من باب وخرج لكن ما جلس. كذلك المرأة إذا كانت حائض ومرت بالمسجد لا حرج. انتبهتم؟ سئلت من 3 ليالي قائل امرأتي دخلت المسجد